أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا. نعم. لا هذا الذي سبق. لا لا لا لا، التخصيص غير الاستثناء يا أخوان. كيف؟ لا، اللفظ العام يجوز للحالف أن يخصصه. قال والله لا أكلم أحدا، أحدا هذا عام نكر في سياق النفي، وأنا مرادي لا أكلم أحدا في هذا البيت. فالنية تخصص العام، وأما الاستثناء فلا بد من النطق به. ليس هذا مقصود يا شيخ. إذا أنا أخطأت في الكتابة، أنا عندي يا شيخ أنه يجوز أن يذكر الحالف إن شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا. أحسنت، إيه أن يذكرها سرا، يذكرها نعم. بالنطق. إيه طيب، بارك الله فيك. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم نعم، الإله واحد والمشيئة واحد. هذا لا لا ينفع، لأنه ليس مشيئة ولا إرادة. نعم. سميع أنت. نعم. يتوضأ. نعم. يتوضأ سامي. نعم. ألا؟ والله إيش؟ ما أحضره. نعم. وجعل آخر أحد نعم. بالوكالة عن الحالف. بالوكالة. إذا كان وكيلا لا فهو كنفسه. نعم. اقرب يا سمير، هذه فجوة دي. ذهب يتوضأ. أنا فاهم فاهم، اقرب لأن صف لازم ظهر في جنب. لا ما هو في المكان هذا. نعم اسأل. مقيد، إذا قيد لا بأس، يكون حسب ما يتقيد به. نعم ناصر. لو حلف رجل على ناصر فقال والله لتفعلن كذا، إيه؟ فقال له قل إن شاء الله، فقال والله لتفعلن كذا، وهذا يذكر الاستثناء وهذا يذكر اليمين، فهل ينفع الاستثناء بعد ذلك؟ أي نعم، ما دام لم ينقطع الكلام ينفع. الانتقال من المقبول الى الفاضل، الانتقال من المقبول الى الفاضل مثلا ذكرناه في الوقت. نعم. هل يجوز للقائم على الوقت ان ينقل اذا كان وقت لايتام ان ينقلها الى المسجد؟ لا لا، اذا كان الوقف على معين ما يمكن ينقل، يعني مثل ولهذا احنا ما مثلنا بالمعين، معين مثلا على الذريه على فلان ما يمكن ينقل. ذكرنا أن الشيخ يمكن يقلل مثلا في الأضاحي. إحنا قلنا إذا كان الأضاحي والعشاء. نعم. الأضاحي والعشاء ما هي بوقف على فلان. انتهى الوقت. عمل بر. انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. إيه. نعم. تعالوا إزالة الوقت. إيش؟ إزالة الوقت شوي. طيب إزالة الوقت. 10 دقائق. لا هو الأحسن إذا أعلن الساعة قبل الأذان نبهون، لأن يعني يمكن ما أسمع أحيانا. أحيانا تصير مسألة إيه؟ متصلة يا شيخ. إيه؟ ما ينبغي، إحنا ما نقدر. إيه؟ مسألة مشكلة. مثل اليوم ما قدرنا. نعم. اليوم كنت في مسألة صعبة. طيب. إن شاء الله أجل الدرس القادم. نعم. نعم.

ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا. ومن الخير لغير المسلم أن يسلم. نعم. اي نعم. كانه تفسير، كانه رضي الله عنه فهم انه ينبغي تطويل الغره والتعجيل كتفسير الحديث. نعم. فؤاد يعني ماذا كان مسلم؟ اذن حقه انت لنا غدا ان شاء الله تعذيب في الدرس القادم. انتهينا. هذا نعم. كيف الفرق بين النذر العبادة والنذر غير العبادة؟ نعم. يبدي يجينا ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. قوله اسالك بوجه الله تعالى. نعم. هل هذا من وجه الله؟ لا يسال بوجه الله، لان ما ينبغي ان الانسان يسال بوجه الله، يسال بالله لا باس. نعم. اين هو اذا وقعت المخاصمه فان وقوع المخاصمه تعتبر اعطاء امان، واذا كان له امان فانه لا يجوز ان يخونه ولو كان حربيا، لكن ياخذ ايمانه بدون يمين. نعم. سليم. شيخ اذا كان حالف انسان على انسان بنوع البر وهذاك وقبل الانسان يشوف عليه ضرر مراد بحلف الضرر وش يكون مثل ايش؟ مثل يقول مثل عنده طعام يقول والله غير فاهم والله انت اكل. اي لو لا قال لا والله ما انا قلنا بانه خلف إبرار المقسم مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بإبرار المقسم، فيقال الذي حلف عليه بر بيمينه، لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحالف لا على الذي حنثه. نعم. خالد. ما هو واضح، ما هو واضح. نعم. ايش؟ اي نعم. ها؟ اي نعم. هل تعرف الخبريه المحضه؟ لكن ليست معانا، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحلف بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم. بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير أو خيرا كثيرا يزودون، بس ألف خير مهي بشوية، هم يقول عن بذلك كثير. لا بأس، ما في شيء، جزاك الله خيرا كثيرا، ما في بأس إن شاء الله. نعم. لا، كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن إما أن يأثم إن كان كاذبا، وإما أن لا يأثم إن كان صادقا. ها؟ لا لا، توبة، يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. نعم. بعض الأشخاص يسيء إلى الآخر، يعني يسبه، والآخر يقول له جزاك الله خير. إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي يا أحسن. ها لا بس لا بس إذا قال معناه أنه دفع بالتي يا أحسن. إيه فرق بين اللي بيأخذ يعاقب مثل ما عوقب به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لأن فيها احتمال تكون يمينا، فإذا نواها صارت يمينا. يحيى نعم لا هذه ما يجوز شرك. لا يعد اللسان. نعم ايش مع وجود السبع ايش توقيع؟ لا لا هذا دعاء للمجامله، وكما صنع الي معروفا فاقول جزاك الله خيرا. لكن كما ذكرنا هذا اذا كان يمكن ان يكافئه بمثل ما صنع اليه هذا هو الاصل. يعني الإنسان أهدى شخصا شيئا لأجل أن يكافئه، ها يعني رد عليه معروفا، ما في شك أنه يثاب على رد. أولا لأنه امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه قطع المنة على نفسه، ولأنه أيضا قطع طمع أخيه، كان أخوه يريد أن يكافئه. فهي عدة جهات. نعم. إذا إنسان تبع كلام العلماء في إحصاء أسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة. نعم. هل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأخرت أو علمت أحد من خلقه يعني غير التي موجودة في الكتاب والسنة؟ ما ندري. ما قد يكون الله علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعرفها من أسماء الله. والكلام مو على أو علمت أحد من خلقك، الكلام على قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الذي استأثر به لا لا لا سبيل إلى علمه ولا لإحصائه. والذي علمك من خلقه كيف يعرفه؟ حسب ما يرد. إذا ورد عن الرسول بسنة صحيح عرفه. نعم. الستار اسم من الأسماء؟ لا بهذا اللفظ لا. الستار إنما ورد الستير. نعم يعني كثير الستير. ده؟ نعم. نعم لا الصواب ان نترجع للقاعده، وهو ان اليمين على امر ماضي اما ان ياثم الانسان عليها او لا ياثم، وليس فيها كفار. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ها شوف في كل ما سبق ها نعم طيب ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب؟ هل نستفيد الحصر وأنه لم يحلف بسواها؟ نعم ها؟ أنه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب، ما الدليل؟ أنه كان يحلف بغير هذه الصيغة في مواطن كثيرة، ولعل هذا أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. طيب هل يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله؟ نعم إن كان هذا الاسم خاصا بالله فجهل به، أما إن كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره فعلى حسب ما نواه. طيب إن والله صح وإلا فيكون حلف المخلوق. طيب يعني مثل لو قال والذي بالمؤمنين رؤوف رحيم وقصد الرسول صار حلفا بغير الله. طيب في الحديث إن لله 99 اسما من أعصاها دخل الجنة، وفي حديث آخر إن له أسماء استأثر الله بعلمها. إبراهيم كيف نجمع؟ نقول معنى حديث إن لله 99 اسما أي من أسماء الله. نعم من أسماء الله 99 اسما من أحصاها. طيب ويكون البقية ما ليس لها هذا الحكم. هل هناك مثال مقنع للذهاب إلى هذا الجمع؟ وهذا عن أسلوب عربي معروف. وأما من حدها بتسعة وتسعين كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب. وكيف ذلك والله والرسول يقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ طيب أدوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحة. الواو والباء والتاء مثال الواو يا والله في القرآن. في القرآن في القرآن لا قصدي مثال من القرآن. مثال من القرآن على القسم بالواو. نعم تمام. الثانية يا يحيى لا لا قسمه مثال ثاني. الحرف الثاني الواو حروف القسم ثلاثة الواو التاء مثالها في من القرآن. نعم وتالله لآكلن أصنامكم. طيب الحرف الثالث يا شرافي الباء مثالها من القرآن. وأقسم بالله جهد أيمانهم. تمام. أما ذكر الفعل فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء وأقسموا بالله، مع الواو لا يذكر. التاء لا تدخل إلا على اسمين من أسماء الله وهما الله ورب كما قال ابن مالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلى الله وسلم عليه أن من أحصل أسماء دخل الجنة، فما معنى إحصائها يا عبد الرحمن؟ إحصائه عددا لفظا، ثاني معرفة معناها، ثالث التعبد لله بمقتضاها. تمام. إذا معناها لابد أن نعرف المعنى معانيها. طيب لو قال لنا القائل كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، صحيح هذا سامي؟ صحيح كل اسم ايش ولا عكس؟ توافقون على هذا؟ طيب هل يمكن ان يتضمن الاسم اكثر من صفه؟ الاسم يتضمن باللزوم. ممكن باللزوم. مثاله صفة الرحمة وينزم له الصفة الأخرى. إيش؟ لا الرحمة صفة ثانية. ويمكن طيب سمير ها؟ اسمه سمير دلالة اللزوم في الحياة. لأنه لا سمع إلا بحياة. طيب والأرض يومئذ تحدث أخبارها.